الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الوصايا، وضحنا فيه هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في الوصية. واليوم معنا باب هو باب الفرائض. هذا الباب فيه من الروايات 4 روايات. أول رواية في الصحيحين عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولا، ماذا تعني كلمة فرائض؟ الفرائض جمع فرض، والفرض بمعنى التقدير، لأن سهمان المواريث قدرها الشرع الحنيف، جاء التقدير فيها بالأنصبة التي عينها الشرع: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. هذه المقادير تسمى الفرائض. وعلم الفرائض هو علم المواريث، والمواريث علم بأصول من فقه وحساب، يعرف كل وارث حقه في الميراث. علم بأصول من فقه وحساب، يعرف كل وارث حقه في الميراث. وعلم المواريث جاء به القرآن الكريم، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إلى آخر الآيات. وعلم المواريث حضنا على تعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه لما امتدح زيد بن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمدح أصحاب التخصص، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأهم لكتاب الله أبي، وأفرضهم يعني وأعلمهم بالفريضة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. إذن مدح النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بالرحمة، ففي هذا حظ على التخلق بخلق الرحمة. ووصف عمر بالشدة في دين الله، ومن ثم كذلك في هذا حظ وحث إلى أن نكون أشداء لحماية دين الله تعالى من أي انحراف أو أي بدعة. قال وأصدقهم حياء عثمان، في هذا حظ على التخلق بخلق الحياء، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، في هذا حظ على علم الحلال والحرام. قال وأقرأهم القرآن أبي، في هذا حظ كذلك على تعلم القرآن بعلومه. ثم قال أفرادهم زيد، في هذا حظ على تعلم علم الفريضة أي علم المواريث. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تتعلمون القرآن. أمرنا عمر رضوان الله على عمر بأن نتعلم علم الفريضة، علم الميراث، ونتعلم اللحن، واللحن البيان والفصاحة في الكلام، ونتعلم السنن أي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، كما نتعلم القرآن الكريم. علم المواريث كان موجودا قبل الإسلام، لكن كان موجودا على عادات الجاهليين. كان الجاهليون لا يورثون إلا بطريقتين، طريقة النسب وطريقة السبب. النسب ما كانوا يعطون من النسب إلا من يحمل السيف ويحوز الغنيمة، ومن ثم ما كانوا يعطون الصغار ولا النساء، ما كانوا يعطون الصغار ولا النساء، إنما يعطون من يقوى على حمل السيف ومن يقوى على حيازة الغنيمة. وبالسبب كانوا يورثون بالحلف والعقد، بالحلف والعقد. ولما جاء الإسلام غير عادات الجاهليين، هذبها، أقر منها ما فيه النخوة وما فيه الشرف، وهذب باقيها. ومن تهذيبه لهذا أن جعل ميراث النسب لكل من يمت للميت بصلة النسب، بصلة النسب، لم يفرق بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والأنثى، إنما فرق في النسب بين البعيد والقريب. القريب هو أولى بالإرث، والبعيد عند فقد القريب يرث. بعد ذلك بين أن من أسباب الإرث المصاهرة، المصاهرة اللي احنا بنسميها في اللغة العامية بتاعتنا فلان نسيب فلان، هو في الأصل صهره. الزواج ده مصاهرة، الزواج مصاهرة. طيب جعل للزوجة من الزوج وجعل للزوج من الزوجة، وزاد سببا وهو سبب الولاء، وهذا ذكرناه مرارا. وظل سبب الولاء من أسباب الإرث حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخ الإرث بالولاء، وبقي الإرث في مين؟ في القرابات والأرحام. طيب بعد ذلك الإرث له شروط. أول شرط تحقق موت المورث، ده أول شرط، ومن ثم التقسيم حال الحياة لا يقال له إرث، لا يصح أن يطلق الإرث على التقسيم حال الحياة، لأن أول شرط من شروط الميراث تحقق موت مين؟ من هو المورث؟ اللي هو صاحب المال. تحقق موت المورث، افتقدناه، ضاع، بنسميه مفقود، لا يقسم ماله إلا بعد مدة يحكم من خلالها القاضي على موته حكما لا حقيقة. يعني في هذا من هوية النظام الدين، واحد راح وما رجعش، لم نعثر على جثته، لم نجده بين الأموات، يقال له مفقود. المفقود يرفع امره للقاضي، القاضي يقدر المدة التي من بعدها اذا لم يرجع يحكم بموته. يبقى هو ميت حقيقة ولا حكما؟ حكما، لكن مات حقيقة في الحال، يبقى اصبح المال مال وارث. يبقى اول شيء تحقق وفاة المورث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث. تحقق حياة الوارث، صاحب المال مات ومات معه من يرثه، يبقى من يرث؟ المال يرجع لبيت المال حيث لا وارث. لكن مات المورث، ننظر في الوارث، هل الوارث فيه حياة حقيقية ولا حياة بكش؟ ممكن يبقى واحد على الجهاز التنفسي دخل المستشفى وبعدين حطوه على الجهاز، حطوه على الجهاز والجهاز طول ما الحركة شغالة في نبض، لما دخل على الجهاز مات. يبقى ده فيه حياة حقيقية ولا حياة غير حقيقية؟ حياة غير حقيقية. وعلى فكرة المستشفيات بترزق من هذه الحالات، يبقى مات والأطباء عارفين انه مات وحكموا بموته، لكن سياسة المستشفيات يقول لك ما دام دخل يدفع الفاتورة، تحط الجهاز، وبعدين في الآخر كده بعد ما يعمل الحكاية كده يقول له يا عم الشيخ على فكرة هو ميت من زمان، طول ما الجهاز شغال يعني هيعد عليكم. طب نعمل ايه يا دكتور؟ والله انتوا حرين. الله، ما تقول الحقيقة، ايه احنا حرين دي؟ وانا خايف اشيل الجهاز يموت، يبقى انا سبب في موته، وهو عارف الحقيقة ويخشى ان يقولها ليه؟ علشان ما يعطلش على المستشفى الرصيد بتاعه. طيب ان الجهاز هو اللي شغال فيه النبض، رفعنا الجهاز جسمه زرق ومات، يبقى الجهاز ده بيبص الحياة ولا نبض فقط؟ نبض فقط. يبقى الحياة حقيقية. لا، طيب لو مات ابوه والجهاز عليه شغال، يبقى الحياة هنا حقيقية ولا حياة مظنونة؟ حياة مظنونة. لا، شرط الارث تحقق حياة الوارث، يبقى تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. وبعد كده الشرط الثالث القرابة. ما ممكن يبقى مات ويساب ورا منه 50، لكن 50 هؤلاء هل هم ممن يرثون او ممن لا يرثون؟ يبقى اذا نشوف ارث ثلاثة، تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، القرابة، ووجود الايه؟ وجود القرابة. دي شروط الارث. يبقى ذكرنا اسباب الارث وذكرنا شروط الارث، كذلك مع هذه الشروط الاسلام وعدم وجود مانع من موانع الارث. طب ايه هي الموانع؟ الموانع كثيرة. اول مانع الرق. يعني ايه الرق؟ انا عندي 10 من الولد، وبعدين دامت علينا غارة خدوا 5 من عيالي و5 هربوا، ال5 اللي خدوهم من عيالي باعوهم في سوق العبيد، فاصبحوا بعد ما كانوا حيوان اصبحوا ايه؟ عبيدا. مت انا وتركت 5 اولاد احرار و5 عبيد، من منهم يرث ومن منهم لا يرث؟ الاحرار يرثون، اما العبيد لا يرثون، لان الرقة يمنع الارث، لان الرقيق اذا اخذ حقا الحق بيرجع لمين؟ لسيده. يبقى المال تهرب من بيت الى بيت. ومن ثم اول مانع من موانع الارث الرق. المانع الثاني اختلاف الدين. كان عندي 10 ولد فيهم ترك الاسلام وخرج عن دين، ومت عن 9 وولد كافر، من يرث ومن لا يرث؟ المسلم يرث والكافر لا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والعكس. طيب يبقى اختلاف الدين. المانع الثالث القتل. ولد استطال حياة أبيه وعايز يصرف ويفندر وابوه رابط له لسه عايش، ده انه يلف ويدور يلف ويدور لغايه مع ايه في الاخر قال له يعني انت مش هتريحنا بقى وتدور، راح حط له ملون في الشاي قتله. وبعديها عايز يورث، وثبتت التهمه على مين؟ على الولد، بالاقرار اقر او بالبينه بالشهود اثبتوا ان ايه ان الولد قتل اباه، قتله بسم، قتله بايه بغيره، اذا تبين هذا منع القتل الولد من الارث، منعه من الارث يعاقب بسوء نيته، مش هو عايز يعني ابوه يموت عشان يورث، قتل قتل اباه، استعجل حياته استطالها فاستعجل له الموت قتله، يقول يعاقب بسوء نيته يحرم من الارث، يحرم من الارث. يبقى انا عندي الرق واختلاف الدين والايه والقاتل، هناك مانع اخر لكنه على خلاف عند اهل العلم، الرده، واحد كان مسلما وارتد هل يرثه ابناؤه او لا يرثه؟ العلماء لهم في هذا خلاف، الرأي الراجح في هذا ان ماله الذي اكتسبه قبل ردته يرث فيه ابناؤه المسلمون، اما الذي اكتسبه بعد ردته لا يرثه ابناؤه. يبقى ما اكتسبه بعد الردة اكتسبه هو كافر وهو مسلم لا يرثه فيه ايه ابناؤه، اما ما اكتسبه قبل ردته يرثه فيه ابناؤه. وهناك خلاف اخر في مبدا اختلاف الدار، لو كان مسلما في دار الكفر مع زي وله مسلم يعني مثال مسلم في بريطانيا، بريطانيا دوله اسلامي دوله كفر كفر، طب وهو ايه ومسلم هنا في مصر او مسلم في اسرائيل ومسلم في مصر وبيننا وبين اسرائيل حرب، طيب المسلم المصري مات وذكى ابنه، هنا الدار واحده ولا مختلفه؟ مختلفة، في دار اسلام وفي دار كفر، لو اعطيناه ارثه في ابيه سيحاربنا به، سيحارب به المسلمين، ومن ثم دي مسألة خلافية عند اهل العلم. يبقى اذا بينا شروط الارث واسباب الارث وموانع الارث. طيب الكفر مانع، مانع كان من المضحكات والشيء مش يذكر، كان في قرية مجاورة من القرى المجاورة لقريتنا ولد كان يكفر أباه، كان بيتهم أباه بالكفر، هو كان من مكفرتية، والمسألة دي كانت تقريبا كده سنة حوالي كده 94 إلى 96 تقريبا كده، يعني الولد ده كان تبع منهج التكفير، ولما مات أبوه زعل الناس قال لهم أبويا مات كافرا ولن أحضر غسله ولا كفنه ولا الصلاة عليه. وبعدين كان في الناس احد الناس يعني اللي بيفهموا الله يرحمه مات الحاج فتحي بن القاوي، كان بيفهم شويه الله يرحمه، فطبعا هو مثل كده واستسكت الناس سكتهم، وبعدين جم قال لهم كده يعني قال لهم يا جماعه الكلام مش من حقي، الكلام من حقي الوعظ، احنا هنقول كلمتين، الولد ده بيقول ابوه مات كافر، قال ايوه، قال له خلاص يا ابني لا حق لك في مال ابيك، النبي يقول عندنا في الحديث لا يرث المسلم الكافر، انت مسلم او كافر مالكش في ماله، الولد دندف كده ولف يمين وشمال ودخل الدار، ما هو ما دام بلد فيها فلوس هينسى دينه بقى خلاص. ومن ثم منهج التكفير ده منهج الضلال، منهج الضلال، لا ومن ثم الانحراف الفكري ده هو سبب الأزمة المعاصرة. لذلك كلنا مسلمون، لا تكفر أحدا إيه ولا تسارع في الحكم عليه. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. اليوم احنا عندنا استهتار واستهانة عجيبة، لما واحد بيخالفني في اي راي بقول له انت كافر، اعوذ بالله انت كافر. الله كيف يقول انت كافر؟ الكلمة دي يعني تحور وتلف كده، ان كان اهلا لها حلت فيه، وان لم تكن ايه كان ترجع على صاحبها. ومن ثم لا تسارع في الحكم على الاخرين، لا تسارع في الحكم على الاخرين. يبقى اذا موانع الارث واسباب الارث وشروط الارث. تعال نبين كلمة الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها. من هم اصحاب الفرائض؟ اجل تحفظهم صم، تحفظهم لما انت حافظ اسمك. في اربعة من الرجال والباقي من النساء. الاربعة من الرجال: الاب والجد الصحيح. الله، الاب معلوم، اما الجد الصحيح يعني ايه جد صحيح؟ الجد الصحيح هو الذي يتصل بالميت من خلال رجل، من خلال رجل، يعني معناها اب الاب. اما الجد لام، صلته بالميت ايه؟ انثى لا يروح يركب السريع. لماذا؟ لانه جد غير صحيح في الارث. عندنا جد صحيح وجد صحيح. الجد الصحيح هو الذي يدلي الميت بذكر، والجد الصحيحة التي تدلي الميت بايه؟ بذكر. اما جد لام، الصلة بينه بالميت ايه؟ انثى تروح. فمع الترتيب يبقى اول شيء فغفرون الاب. فرض كام؟ فرض الاب السدس، السدس عند وجود الفرع الوارث. السدس ده فرضه. والجد ينوب مناب الاب، ينوب مناب من الاب، كذلك له السدس. كذلك ولد الام، وولد الام فرضه السدس. نحن بنسميه الاخ لام فرض السدس، لا ياخذ اكثر من السدس. فان كان له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب يبقى اذا الاب والجد هو ابو الاب، والاخ لام، والزوج، هؤلاء الرجال الذين ياخذون بالفرض. والزوج فرضه النصف ان لم يكن لامرأته ولد، والربع ان كان لها ولد. دول من الرجال اللي بياخذوا بالفرض. هتقول لي الاخ الشقيق، الاخ لاب، لا، دول بياخذوا بالتعصيب. هؤلاء الاربعه من الرجال فقط هم الذين ياخذون بالفرض، بالنصيب المقدر يعني. طيب اما النساء اللاتي ياخذن بالفرض، البنت. ولما نقول بنت نسكت، يبقى بنت من الصلب وبنت الابن والاخت، يعني الاخت الشقيقه، والاخت لاب والاخت لام. يبقى البنت والبنت الايه؟ لابن، والاخت شقيق ولاب ولام. والجده اللي هي مين؟ الجده مين؟ الجده مين؟ الصحيحه. حافظ عليه، الجده مين؟ الصحيحه. والزوجه والام، والزوجه والام، هؤلاء النسوه هم اللاتي ياخذن بالايه؟ بالفرض. يبقى انا عندي اربعه رجال والباقي ايه؟ باقي نساء. طيب ان شاء الله في الاسبوع القادم عشان ما نطولش عليكم سنبين مقادير، يعني متى تأخذ الأم السدس، ومتى تأخذ الثلث، ومتى يأخذ الأب السدس، ومتى يرث بالتعصيب. إن شاء الله ده لأن الفقه باستمرار يحتاج إلى جرعة بسيطة، وخاصة علم المواريث لأنه مرتبط بالحساب، هو الرياضة الموجودة في الشريعة عندنا. طيب نتوقف عند هذا القدر، نقرأ سؤال واحد ثم تنصرف مأجورين إن شاء الله.